الصوفيه في روسيا. دخول الحركه الصوفيه دخلت داغستان. بصوا يا جماعه، في حته كده في القوقاز، المزنق كده ما بين دول القوقاز وما بين البحر الاسود، ده مكان في جورجيا واذربيجان، عارفينهم طبعا لان صراعات مستمره. ثم في روسيا، روسيا دي موجود جمهوريات، جمهوريات داخله في الاتحاد الفيدرالي مع روسيا، جمهوريات عندها استقلال ذاتي لكنها تابعه لروسيا، اللي هي منها داغستان دي اللي تقع في غرب بحر قزوين، شمال اذربيجان، وشرق الشيشان، هي داغستان موجوده كده والشيشان، والاثنين ساعات يعني هي دي بيطلق احيانا على كل ده الشيشان يعني، لكن هي داغستان والشيشان وفي تحتهم جورجيا. داغستان هي المكان اللي دخلت فيه صوفيا في القرون حوالي الثالث والرابع الهجري، دخل اول مره، وبدايه من القرن ال 18 استعملت الصوفيا كمنهاج فكري عشان يحصل تحديث فكري للدوله، ويحصل ما هو اهم بقى ان هو يحصل مواجهه عسكريه مع الغزاة الروس. قلنا بدات لما الروس بداوا يتحركوا في عهد إيكاترينا الثانيه، كانت امبراطوريه الروس، الامام منصور الشيشاني كان واجه الروس وقدر ينتصر عليهم فعلا، والصوفية سيطرت وقدرتها على التجيش الكبير، قدرت تسيطر على الناس وانتشرت بصورة كبيرة جدا حتى في أصحاب السلطة، وصارت أداة تثوير الشعب للشعوب القوقازية ضد الاحتلال الروسي. في النصف الأول للقرن 19 كان الصوفية مصدر للثورة ضد الروس، بعد ما الروس أخذوا المكان ده خلاص واحتلوه، كان دايما مصدر للثورة ضد الروس في داغستان والشيشان. طبعا عارفين الإمام شامل مشهور جدا، وكان الحل الروسي عشان يوقفوا الضرب الصوفية والجهاد الصوفي ضدهم، كان عملوا اعتقالات كتير لكبار الصوفية، الناس أصبحوا أصحاب الكاريزما وأصحاب النفوذ الكبير، وتم نفيهم إلى سيبيريا أو إلى الدولة العثمانية، وحصل اضطهاد للطبقات الصوفية الفقيرة والطبقات الوسطى، حصل نهب لكتير من أراضي الأوقاف اللي كانت بتمد الصوفية بالدعم المالي، بمناسبة الكتاب اللي احنا بنتكلم فيه اسمه Sponsoring Sufism، دعم الصوفية، الدعم المالي للصوفية Sponsoring Sufism. Sponsoring Sufism هنا بيتكلم في الكتاب عن استعمال الدول للصوفية، ازاي الدول المختلفة، يمكن جابوا حتى حالة المغرب ومن الدول الموجودة، مسألة استعمال الدولة للصوفية عشان تحقق أغراض الدولة، الصوفية كأداة سياسية يعني. فهو عشان يحكي في الفصل بتاع الصوفية في روسيا، اضطر يجيب من أول داغستان، من أول دخول الصوفية في داغستان ودخولها للقوقاز. التركيز بتاعنا اللي هي هنا السياسة اللي هتعملها روسيا في مطلع القرن 18 بتاعه الاعتقال بتاع الكبار الناس والنافيهم لسيبيريا او الدوله العثمانيه، اضطهاد الطبقات الفقيره والوسطى في الصوفيين، نهب كتير من اراضي الاوقاف اللي كانت بتمد الصوفيه بالدعم المالي، فبقى لا في زعامات ولا في حريه ولا في تمويل. بعد الثوره البلشفيه في روسيا، روسيا عززت قبضتها على المتبقي الحر من الاراضي، يعني كان في اراضي اوقاف لسه موجوده، هو أخذوا أغلب أراضي بعد ثورة البلشفية، خاصة مع الصوفية بدأوا يتحدوا الروس مرة تانية، وبدأوا يدعموا المعارضين للنظام البلشفي، فالنظام البلشفي كان الرد بتاعه إنه خد باقي الأراضي، راح واخدها أراضي الأوقاف، أخدها وعمل مزيد من الملاحقة واضطهاد للصوفية، وأغلق المساجد الأضرحة، ونهب المتبقي من أراضي الأوقاف زي ما قلنا، وكبار الصوفية إما فروا من البلاد، واللي فضل في البلاد الروس قبضوا عليه واعتقلوه، يعني عاقبوه بصوره جامده جدا. الاضطهاد الروسي اتصاعد ضد الصوفيه، وبقى ياخد شكل ضد الاسلام كله، في سياسه اسمها الهجوم، انا اعتقد ان تعريبها هيكون الهجوم، يعني سياسة الهجوم دي أعلنها سنة 1927 في داغستان والشيشان والجمهوريات الإسلامية. السياسة دي كان المقصود بيها منع الحجاب باعتباره رمز الرجعية الدينية والإسلام، فكان في سياسة لمنع الحجاب، لكن النساء استمرت في ارتداء الحجاب، من الحاجات اللي خلت الروس مش قادرين يتحكموا في دول آسيا الوسطى إن كان الكتاتيب والمدارس الصغيرة منتشرة بصورة جامدة، فكان وما كانش في مدارس عامة. قارن ده باللي حصل في مصر مثلا، ان لما الانجليز لما دخلوا بسبب ان المدارس المصريه كان المدارس العامه كتير انجلترا نشرت المدارس العامه كتير، فبدات تاخد، كان سهل انها تضرب وتغير شكل الاسلام في المجتمع مقارنه بروسيا على كل الاضطهاد الرهيب ده. لكن وجود الكتاتيب وانتشارها كان مخلي ومفيش مدارس كبرى رئيسيه، فما كانش في مصادر تعلم واضحه اقدر اضربها. كان حاجات سريه وحاجات كل واحد بيعلم ولاده في البيت وحاجات زي كده مع الشيخ الفلاني وبتاع. فده خلى محدش قادر، روسيا برغم انها منع الحجاب والسياسه علمانيه وبتحارب كل حاجه، لكن فضل زمن طويل مش قادره تنهي على مستوى القواعد الشعبيه الموضوع ده، لان الشعب فضل التعليم بتاخد الجزء الشعبي. لكن النساء واستمرار النساء في ارتداء الحجاب، الكاتب هنا بيقول ان غالبا الروس بداوا، ان الحكومه المواليه للروس كانت عايزه بالسياسه بتاعه الهجوم دي ان هم عايزين يعملوا انقسام في الوسط الاسلامي اكتر منهم ان هم يمنعوا الحجاب، لان في ناس قعدوا يقولوا طب يا جماعه نوافق الحجاب، والحجاب ده عاده ليس عباده، وممكن ايوه لما الدوله تكون كده عشان الاضطهاد وعشان مش عارف ايه. فبداوا يوافقوا شيوخ ان النساء تنزع الحجاب، والنساء وشيوخ تانيين رفضوا طبعا، فصنعوا فرقه ما بين المشايخ، وبالتالي ما توحدش الصف الاسلامي طوال الوقت بسبب النزاع اللي حصل ما بين الشيوخ في مساله هو احنا نشيل الحجاب ولا لا. بعد كده جاء العصر الستاليني. حصل في العصر الستاليني اعدام 38 واحد من الصوفيه المهمين جدا في البلد، حصل الغاء للمحاكم الشرعيه، ستالين هدم الكثير من المساجد والمدارس او حولها لاماكن علمانيه، ازدياد وتيره نفي رجال الدين الاسلامي كلهم ومنهم الصوفيه، دمر التراث الصوفي التقليدي العلمي، وامتلا الباقي من الصوفيه الباقيين في الصوفيه بقى، ودي حاجه من الحاجات هتؤثر بصوره كبيره جدا. بدا يدمر ستالين في عهده، كان تدمير متعمد للتراث العلمي والصوفيه العلميه. كان اللي بقي من الصوفيه هي الناس اللي عندهم اساطير وحكايات شعبيه وخرافيه عن الولي اللي كان بيطير واللي مش عارف ايه وكان الفارغ بتاعهم ده. فطبعا فين الصوفيه العلميه؟ هي اللي كانت بتقود الجهاد، وكل ده بصوره كبيره كان قضى عليه ستالين. وكتير من الطرق الصوفيه الباقيه نجت بحاجه واحده فقط، انها بدات تشتغل في العمل السري، بقت منظمات سريه تشتغل انها تعلم الدين في السر. الكي جي بي حتى، يعني حتى الحاجات الصوفيه اللي بتشتغل بالسر، خدوا بالكم بس من حاجه، هي هنا مش بتجاهد، دي مجرد انها بتعرف الناس بالاسلام، يعني مش طالعه في حاجه مسلحه ضد الدوله، مجرد انها تبقي الاسلام في الدوله. اصبحت تعمل منظمات سريه. لكن حتى ده الكي جي بي، المخابرات الروسيه اخترق الطرق الصوفيه السريه دي وبدا يشتغل ان هو يوجهها. فالوضع طوال الثلاثينيات والاربعينيات والخمسينيات كان كالاتي: اسلام رسمي صوفي روسي محمي من الروس ومدعوم منهم ومكروه شعبيا، واسلام موازي صوفي برضه لكن سري ومعادي للروس ومخترق من الروس احيانا. ده كانت الصوره اللي موجوده. فهنا الصوفيه بدات تبقى ما بين ناس مع الدوله ومع الروس، وناس مع ضد الدولة وضد الروس، لكن لا يعملوا ضدهم لأن مفيش مجال للعمل. يكفي إن هم قادرين يحافظوا. ستالين ده ملعون، يعني حاجة ربنا يلعنه يا رب. الستينيات القيود خففت شوية، لكن ظلت هيئة الدولة زي ما في داغستان والشيشان وغيرهم كان نفس النموذج ده، كان بينظر إلى الصوفية كطاقة جالبة للقلق. هو كان الحكام، ايوه حتى في ناس صوفية صحيح مع الدولة، لكن دايما كانوا باصين للصوفية كحاجة مقلقة، والاضرحه والحاجات دي كلها في السبعينات والثمانينات الحكم الاخير من العصر السوفيتي، جورباتشوف خفف من القيود على الدول دي والصوفيه، وظهر جهارا الصوفيه مره تانية وبدات تنشط بقوه وتدعم حركات التحرر الوطني من روسيا. الصوفيه كانت بدات تعمل رعايه لبناء جامعه اسلاميه، واعاده الصوره الشرعيه بمنع بيع الخمره، واعاده الحجاب الشرعي المطلوب، والذبح بالطريقه الاسلاميه. لكن في الوقت دوت برضو كان في توجه لازال للدوله ما زال مستمر، ان كان في نقد دائم للاضرحه والحج للاضرحه، باعتبار الاضرحه دي مقرات تجميع وتجييش وتحريض ضد الروس، وبالتالي كان دايما في محاوله لتحجيم الاضرحه وتقويض الاثر بتاعها سواء بالهدم او بمنع الحج للاضرحه احيانا. فقلنا في فتره الثمانينات كان الصوفيه بدات تصعد، وان في مجال اكبر للحركه مقارنه بما كان سابقا. في نفس الوقت السلفيه كانت دخلت داغستان. دخول داغستان والشيشان، دخول السلفيه داغستان وانتشار وتكاثر عدد السلفيين لدرجه ان هم وصلوا لحوالي من 7 ل 9% من الشعب الداغستاني في نهايه التسعينيات. ده كان انتشار كبير جدا، ويمكن كانت واحده حتى قعدت تشكي بتقول لقينا في الثمانينات كتب عماله تجيلنا في عربيات، والكتب ديت مترجمه للروسي، وعاملين يقولوا الاضرحه ديت حرام وكام ده، فهم بوظوا لنا الدين التقليدي بتاعنا. وبدا يطلع هنا نزعه هيستخدمها الروس بقى، هنشوف الروس هيستخدموها ازاي لاحقا بصوره كبيره جدا، نزعه بتاعه ان الدين التقليدي اللي احنا عارفينه اللي هو بتاع الاضرحه والحاجات دي هو ده الدين الروسي يا جماعه، الدين الشيشاني والدين بتاع اهالينا وجدودنا، وده الدين بتاعنا. اما الحاجات اللي جايه بتاعه ان الحج الاضرحه دي حرام، الاستغاثه حرام، وهذه الصور شركيه والكلام ده، لا دي الحاجات دي كلها ده دين تاني، دين السلفيه ده اللي جاي انما دين اجنبي وحاجات زي كده. الثمانينات دي اللي قلنا لما دخول السلفيه لافغانستان لداغستان والشيشان، دخولها للبلاد دي وانتشارها فيها كان فيه قبول لجزء من الشعب، لكن كان في توجه تاني للصوفيه شايف ان دول اعداء، وبدا يحصل الخصومات التقليديه اللي بتحصل في هذه الحاله. كان في خصومه صحيح، تراديشنال ريليجن، الدين التقليدي، دين بلدنا الاسلام الروسي، ايوه الاسلام القوقازي المتسامح الداغستاني والشيشاني المتسامح اللي هو في اضرحه وفي استغاثه واولياء وناس والى اخر هذه الخرافات اللي بيؤمنوا بيها. فهذا الدين هو دوت وخلاص، والحاجات دي كلها، وهو اي حاجه هتيجي من بره ده دي حاجات اجنبيه وجديده وديانه حاجات مخترعه والوهابيه المخترعه والكلام ده. في التسعينيات كانت عوده الاضرحه وزياره الاضرحه والحج اليها رمز لانتهاء الحظر، وكانت الصوفيه اللي عادت بقوه في الثمانينات التسعينات كانت ممتلئه، برضه مهم قوي نعرفها برضه، انها خد بالكم الصوفيه اللي بترجع في الثمانينات والتسعينات كانت الصوفيه ممتلئه بايه؟ بالخرافات، لانها صوفيه ابنه ستالين اكثر منها صوفيه ابنه الامام شامل والتقاليد القديمه. كانت اضرحه الاولياء والائمه القدامى والرمزيات بتاعها كمقرات استعاده زمن الاستقلال والسياده، فكان بيبقى زيارات الاضرحه دي ده بيزور يعني واخده طابع قومي كمان، ان الامام شامل والصوفيه واخده طابع قومي، ده ايام ما احنا كنا مستقلين واصحاب سياده و و و، فاصبح في تقدير ليها بصوره اكبر بكتير كمان من الماضي. في صدمات قلنا بين الفكر السني السلفي والبدع اللي عاملها الطرق الصوفيه، البدع المعروفه طبعا اللي بتخرجهم اللي هي عامله لهم مشاكل مع اهل السنه، كان من مواطن الصدام دي، وده موطن خطير جدا هيكون ليه اثر كبير بعد كده. تعريف الجهاد، السلفيين طبعا اهل السنه الجهاد مفهوم شامل يشمل القتال في سبيل الله. الصوفيه كانت متمسكه بمفهوم الجهاد بمنطق ستالين طبعا، قلنا صوفيه، قلنا طابع الصوفيه التي بعثت في السبعينات والتسعينيات كان طابع مختلف عن الصوفيه القديمه اللي كانت موجودة قبل عصر الاضطهاد الروسي. كان متمسكة بمفهوم الجهاد مخليها انك تجاهد جهاد ذاتي نفسي، جهاد ان انت تجاهد المعاصي وكده، انما جهاد ضد الروس والإقامة الدولة الإسلامية ده كلام، ده تطرف وهابي وكذا. السلفيين بيفسروا الجهاد بانه أداة لمقاومة عقبات يضعها أعداء الله ضد نشر الإسلام وتحكيم الشريعة، ده تعريف المسلمين مش ملهوش علاقة بالسلفيين ولا غيرهم. بينما التانيين طبعا الصوفيين ما كانوش بينظروا بهذا الشكل، وكان مفهوم السلفي بالتالي للجهاد او مفهوم اهل السنه للجهاد بيفتح الباب امام امكانيه مقاومه الحكومه المحليه المتحالفه مع الروس، وده بالتالي بيضع العراقيل امام نشر الاسلام وتحكيم الشريعه. الحكومه ديت عماله فعلا من غير هزار، هي فعلا مش عايزه تنشر الشريعه ولا عايزه تنشر الاسلام، فطب ما معنى كده يبقى الحكومة دي لازم تجاهد، فده طبعا شيء مفهوم خطير. يعني تقدر تقول ان السلفيين في هذه الحالة الحقيقة يعني هم ورثة الامام شامل، ورثة الجهاد الصوفي الاول، لان هم كانوا بيتكلموا على جهاد حقيقي للروس وجهاد مسلح، ده هو ده الحقيقي، ده هو ده الاصل اللي كان الصوفية القديمة بتعمله. الصوفية المستحدثة لا، ما كانتش بتتكلم بهذا، او المتحكمين الكبار فيها ما كانش بهذا الشكل. في الثمانينات برغم الصدام ده، من الثمانينات لغايه مطلع التسعينات كانوا الاثنين برغم الصدامات الخفيفه بينهم ولا حاجه كانت ممكن تتطور احيانا، كان بس الاثنين بيشتغلوا عشان يبعثوا الشريعه في المجتمع، وكان في تعاون لغايه ما طلع التسعينات في هذا الامر. هنا بقى مع التسعينات الامور بتبدا تختلف. الصوفيين بالتعاون مع الحكومه اللي متعينه مع الروس بداوا ياخدوا منصب المفتي في جمهوريات القوقاز، وبدا ينظر الى السلفيين باعتبارهم خطر اكبر لانهم تعاطفوا مع طالبان ومع تعاطفوا مع الجهاد الافغاني وكده، وكان هدفهم اقامه نظام اسلامي صريح. وصوفيا بعد لما خدت القوة السياسية دي بقى أصبح في أيديها مناصب الإفتاء، بقى وصل إن وبدأ يحصل اضطهاد رسمي للسلفيين من الدولة، وخاصة مع الجهاد الشيشاني ما بدأ يشتغل في النصف الثامن من التسعينات، كان شامل بسايف والتعاون مع خطاب، ده واحد كان سعودي مهاجر إلى الشيشان، بدأ هما ثلاثة وكان منهم خطاب، كانوا بدأوا يعملوا حركة مقاومة ضد التواجد الروسي. وكان حركة المقاومة دي ما كانتش سلفية، كان قيادتها سلفية لكن كان فيها صوفيين برضو ضد الحكومة، يعني ما كانتش حركة قايمة على هذا الأمر، على قايمة على السلفية فقط وبعث الصراعات، لا كانت قايمة على الفكر الجهادي أكتر من فكر السلف الجهادي، ودي حاجة مهمة يا جماعة. يمكن نتكلم عنها مصعب سوري زي ما اتكلمنا قبل كده في الحلقه بتاعتها، ان كان الفكر السلفي الجهادي والفكر الجهادي، السلفيه الجهاديه كان ان تلاقي واحد مثلا في وسط اراضي الجهاد ضد الروس هتلاقيه يروح قاعد يقول دول اضرحه ويبدا يبعث هذه الحاجات ويبدا عايز يعمل مشاكل. لا، الفكر الجهادي هو ان لا مش وقت الكلام ده، احنا دلوقتي في موطن جهاد ضد الروس هو الاصل، فبلاش نبعث مشاكل ونزاعات في هذا الوقت. خطاب كان هذا التوجه، وكان بالتالي خطاب وشامل بسيف وغيرهم كان توجه جهادي وليس سلفيه جهاديه، هم سلفيين لكن كان توجهه جهادي بصوره اكبر، جهادي عام. كمان حصل دمج الصوفيه بالقوميه في صبغه في الوقت اللي هم بقى الصوفيه المندمجه مع الحكومه الروسيه، كانوا بدا يدمجوها زي ما قلنا في صبغه، خلت داغستان والشيشان والقوقاز كله مرتبط قوميا وتاريخيا بالهويه الصوفيه. يعني ايه الشيشان وداغستان والقوقاز كله؟ يعني صوفيه. ويعني ايه صوفيه بالمفهوم بتاع الدوله؟ يعني ناس طيبين ومتحالفين مع الروس وما فيش اي مشاكل. لما بدا الجهاد ضد الروس كان في صوفيين منخرطين زي ما قلنا مع السلفيين في المقاومه، كان في صوفيين حكوميين بيرعوا التحريض ضد السلفيه كما ذكرنا وبيدعموا التواجد الروسي. سنه 97 وصل الامر لحظر السلفيه باسم حظر الوهابيه، حظر رسمي، واعلنت حكومه داغستان ان السلفيه دي حركه متطرفه واي حد هيتقبض عليه يعني مجرد ان انت تبقى سلفي هيتقبض عليك مباشره هناك ان انت تبع تنظيمات متطرفه. هنا احنا بنتكلم على ان الصوفيه الصوفيه الثوريه كان خلاص اوان دخلت بداخل التوجه السلفي او التوجه الجهادي العام الذي اللي كان بتقوده السلفيه، وبعد كده هيحصل انشقاقات كمان من الصوفيه دول وينضموا للتيار العام للصوفيه اللي اصبح صوفيه يعني التحالف مع الروس والابلاغ ومحاربه اي حاجه ضد الروس. طبعا من الحاجات اللي عملت في روسيا خلتها تترعب ان التكوينات السلفيه كانت بدات تتوافق مع القوميين الشيشانيين المتعصبين اللي هم يرفضوا الاستسلام لروسيا، وبدأ توافد السلفيين للجهاد في الشيشان من كافة أنحاء العالم. فطبعا كان روسيا بدأت لا احنا مش متفقين على كده، فمالت أكتر وأكتر كمان لأن الصوفية تدعم الصوفية اللي هي معاها في التوجه ده، إن احنا مع التوجه الروسي إن في حاجة اسمها إسلام داغستان والشيشان، إسلام القوقاز كده، الإسلام الصوفي اللي ما فيهوش جهاد ولا فيه حاجة ضد ولا أي تمرد ولا أي حاجة، والمتحالف مع الروس، وإن أي حد مكونات جاية من بره فهتكون مكونات إرهابية، اللي هم السلفيين والوهابيين مكونات إرهابية. طبعا من مطلع الألفية الروس بدأوا يروجوا للصوفية، المقاربة مع الصوفية طبعا بدأت تختلف، بدأوا يروجوا للتصوف لأول مرة بقى بصراحة، إن الروس يروجوا للتصوف باعتباره إن التصوف نفسه محارب للإرهاب، مكافح للإرهاب. وبدأت تاخد نهج جديد بيدعم الصوفية وبيستفيد منها في ترسيخ التواجد الروسي في البلاد. ليز فولر وأصلان دوكاييف في الكتاب بتاعهم سنة 2007 في الدراسة بتاعتهم بيقولوا إن القادة الروس على الرغم من كراهيتهم المخفية للإسلام ازداد قلقهم في اواخر التسعينات من الجهادين والسلفيين وتفاسيرهم المتطرفه للاسلام، الى درجه انتهاجهم مبدا استماله رجال الدين المسلمين الرسميين وحتى شيوخ الطرق الصوفيه، بعض شيوخ الطرق الصوفيه، في النضال ضد التطرف الاسلامي المزدهر في هذا الوقت. فده مش معناه ان الصوفيه كلهم اصبحوا عملاء للروس، بس ده توجه الدوله. لا زال في صوفيه، عشان كده الحكومه حتى دايما في اعتبارها ان الصوفيين منهم من لعب دورا ممتدا في مكافحه الوجود الروسي، فبالتالي حتى الطرق الصوفيه العميله للروس لابد ان تظل مراقبه وان الروس يفضلوا مراقبينها. وده الامر في القوقاز بشكل عام، لكن الشيشان لها خاصيه بقى مختلفه. في الشيشان احمد قادروف اللي هيجي سنه 2004، وده كان حد مع احمد قادروف، ده كان في الاول مع المجاهدين ضد الشيشانيين ضد الروس، ثم بعد كده هينقلب عليهم وهيخونهم وكده، وهيمسك الدوله في 2004، هيبقى عميل للروس، ثم هيتم اغتياله في 2007 وهيمسك ابنه. كان بيعتمد سياسه ان تضخيم الصوفيه ودورها كمكافح للسلفيه والجهاد والنزعه الانفصاليه عن الروس. رمضان قادروف اللي هيمسك الحكم هيبقى ماشي مع نهج ابوه بصوره كبيره. وفي المقابل روسيا بدأت توسع الصلاحيات بتاعت قادروف ده لدرجة انها خلته ماسك الجيش والشرطة الشيشانية بصورة كاملة، وبدأ يعملوا انسحاب للجيش الروسي بصورة اكبر من الشيشان، ويعني عارفين مستأمنينه تمام، لدرجة حتى الاجهزة الامنية اللي بتبلغ عن مكافحة الارهاب المفروض تابعة للقوات الروسيه، للاجهزه الامنيه الروسيه الصريحه، بدا الاجهزه الامنيه دي هو اللي يعين قادروف. رمضان قادروف بقى عنده القدره ان هو يعين الناس في الاجهزه الامنيه بصوره اكبر، فمدين له صلاحيات كبيره، عندهم ثقه، خاصه بوتين يعني عنده ثقه في قادروف، ثقه كبيره جدا، انت هتضرب الاسلاميين والبتاع اكتر من اي حاجه انا ممكن اعملها، يعني اكتر من الروس نفسهم. أنا شخصيا أتوقع إن قادروف قد يقتل يوما بعملية روسية داخلية في إطار نزاع حول السلطة. كان في أحد الروس كان بيتكلم في قناة، ممكن كلام فارغ بس برضه بيوري حاجة، إن هو بيشك إن قد يكون دوجينا بنت الكلبة بنت الكلب، دوجينا بنت دوجان الفيلسوف الروسي ده أو المتفلسف الروسي، اتقتلت في التفجير ده، يكون صراع أجنحة، لأن دوجان تبع مخابرات، النوع من انواع مخابرات تبع الجيش جي ار يو لو انا متذكر، وفي الاف اس بي دي مخابرات تانية، والاثنين بيكرهوا بعض، مشهورين في روسيا بيكرهوا بعض، وممكن يقعدوا يضربوا احيانا في بعض، ده يضرب بتاع دوت وده يضرب بتاع ده، صراع اجنحه في الداخل. فهو بيقول انا لن استبعد ان اغتيال دوجينا ده يكون عامله اصلا اجهزه عاملاه في بعض جوه روسيا، لان في اجنحه جوه روسيا حتى في الحكم مع بوتين، شايفين ان مش عايزين التوجه المتطرف، والتوجهات جوه روسيا مش كلها توجهات حضاريه وراثيه بالمناسبه، حتى جوه المركب الحكم المحيطين ببوتين مش كل مع التوجه الاوراسي المتطرف اللي بيقوله دوجان ده، لا في ناس مع توجه تاني خالص، توجه تغريبي او ضد التوجه ده. فانت اي مخابرات ضد مخابرات، روسيا مليانه اجهزه مخابرات، روسيا مليانه اجهزه مخابرات، ففي توجهات في داخل محيطه ببوتين ضد التوجه بتاعه، ضد التوجه بتاع دوجان ده، ان انت راجل متطرف وراسي والكلام ده كله، احنا مش عايزين الحاجات دي كلها، وما تقعدش تعمل لنا صداع انت كمان وبتاع. فممكن يكون فعلا الناس النزاع حول السلطه ده احتمال، يعني مش لازم الاحتمال ان يكون المخابرات الامريكيه، سيبكم المخابرات الاوكرانيه، المخابرات الاوكرانيه تابعه للمخابرات الامريكيه حاليا، بالذات حاليا يعني، لكن في احتمال ان يكون ده اجنحه بتضرب في بعض جوه. ودوجان ده بالذات يا جماعه والله، يعني شوفوا ياما نظر عن القتل المسلمين وسوريا والابادات اللي تحصل في سوريا، وطول عمره محرض، فانا فرحان جدا ان بنته هي اللي ماتت، هو ما ماتش دلوقتي. ان قادروف واضح ان هو بيحاول يضخم حجمه في داخل المركب الروسي، وهل حجمه ده صراع الاجنحه مش ممكن في يوم من الايام يعملوا حاجه في قادروف؟ ممكن جدا، يقول لك الارهابيين اللي عملوه قدروف كان بيعمل على صناعة سلالة أكثر انصياعا للروس من الإسلام، هو حرفيا كده في الكتاب بالمناسبة، صناعة سلالة أكثر انصياعا للروس، سلالة إسلامية أكثر انصياعا للروس، إسلام مدجن يعني، إسلام مدجن مع الروس وفرحان بيهم وفرحان بالروس، إنه يبدأ يضخم معاهد صوفية ودورها في الدولة ويبني معاهد دينية مركزية كتيرة تخرج أئمة وخطباء وعلماء ينشرون تلك السلالة. والحقيقة إن من الحاجات المهمة جدا اللي كان بيعملها بينشر، بيعمل جامعات وبينشر حاجات، هو فعلا كأنه يعني مشروعه هو صناعة جامعات وصناعة علم يكون وظيفته صورة شايفة ان بوتين ده ولي امر والروس اولياء امور، المفروض ما لا ننزع يد الطاعة منهم ولازم نبقى كلنا عملاء ونبلغ عن اي حد تاني، بس عن طريق ان هو يعمل علماء ويفهموا الحتة دي. قدروف مش عايز مجرد زوايا وتكايا وبتاع، عايز علماء يطلعوا عملاء بهذا الامر، عملاء مدجنين. من الكتاب هنقل لكم الحاجات بقى حرفيا، من الكتاب بيقول مع قدروف يمكن عزل اي شخص لا يعلم الاسلام وفقا لتفضيلات الدوله، يمكن عزله من منصبه. علاوه عن ذلك انشا قدروف ايضا مساجد في جميع انحاء الشيشان من اجل التاثير على كيفيه تدريس الاسلام. قلنا ان كان في مشكله تاريخيه في الشيشان وفي دول وسط اسيا، والمشكله دي هي اللي حمت الاسلام فيها، ان التكايا والكتاتيب والحاجات، الافكار بتاعت الكتاتيب والحاجات دي، ان التعليم ما فيش مدارس عامه. هو قدروف عايز يلغي المشكله دي، لا انا عايز المدارس يبقى حاجات تبع الدوله عشان نعمل اسلام الدولة، الاسلام الروسي بصورة صريحة. فعلى سبيل الاسلام، سبيل المثال، في سنة 2007 كان قدروف بيبني مسجد بيتسع ل 10,000 مصلي. كان القصد من المسجد ده جذب الافراد بعيدا عن التفسيرات الوهابية للاسلام ونحو ما يعتبره قدروف ممارسات الاسلام ذات الصلة بتاريخ المنطقة وتقاليدها. هو انا عايز ممارسات، فاهمين الفكرة دي؟ الاسلام القومي يا جماعة، الاسلام بتاع الشيشان الجميل كده اللي متوافق مع الروس، ومش الاسلام الوهابي المتطرف يعني. في مقال نشرته مجله نيوزويك عن قدروف كان بيشرح ليه الحكومه الوطنيه دعم وتفسير الاسلام الصوفيه الاسلام مفيد. قدروف كان حامل لواء جهود الكريملين لتهدئه شمال القوقاز المتمرده وانس اند فور اول، يعني هو ده قدروف اللي هيوقف القوقاز ده ان هو يتمرد على روسيا للابد. هم شايفين ان ده هينهي، على بمجرد ما ينشر الاسلام الروسي ده هيقضي الى الابد على اي تمرد بداخل القوقاز ضد روس. هذا النجاح الفج هو السبب في ان الكرملين يثق بقدروف، وبالتالي يبدو قدروف الاداه المثاليه لاحتياجات الكرملين. قدروف بيحاول يستخدم الرموز الصوفيه من حيث التاثير السياسي، على سبيل المثال روج لدور الذكر العام، الذكر الجماعي اللي بيعملوه ويقعدوا، انتوا في فيديوهات ليه وهو بيقعد يجري مع الناس ويعمل حالات الذكر، حلقات الذكر الجماعي، وكان غالبا بيحضر التجمعات دي، حتى استضاف التجمعات الذكر الاسبوعيه في مقر القصر الاقامه بتاعته، عمل موقع الكتروني لترويج الافكار الصوفيه، وعمل حتى زي السجن بحيث ان هو يكون شبه الملابس اللي بيلبسوها الصوفيين في الطريقه القدريه، عشان يعمل رمز اهميه هويه صوفيه لدى جميع الافراد في الشيشان حتى المسجونين والمعتقلين. فده استخدام يعني موجز تاريخي للصوفيه، انتقالها من جهاد وعلم وقتال ضد الروس الى اداه سياسيه ضد اهل السنه وضد الجهاد اللي بيحاولوا الناس الثوره ضد الروس او الجهاد ضد الروس في القوقاز. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.